بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا مواصلين في القراءة في مبطلات الصيام. قال المؤلف رحمه الله هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي في كتابه مذكرة في أحكام الصيام، قال في الفقرة 21 زوال العقل. زوال العقل، تقدم لكم أن العقل شرط من شروط التكليف، لأنه مناط التكليف. والمراد هنا أن الشخص إذا صام ثم طرأ عليه ما سبب زوال عقله. المسألة هذه فيها تفاصيل. إن كان هذا الصائم نوى الصيام من الليل وأصبح صائما ثم طرأ عليه زوال العقل، فهذا مختلف هل الصيام يبطل أم لا، لأنه قد دخله بعقل ونوى وبيت النية في ذلك، فمن قائل إنه يبطل ومن قائل إنه لا يبطل ومن قائل إنه لا يبطل ومن قائل إن مر عليه أكثر النهار وهو مغمى وهو فاقد العقل فيكون صومه باطلا، وإن كان أكثر النهار عقله وإن كان عقله موجودا في أكثر النهار فيكون صومه صحيحا. وهذا القول قول له وجه وله قوة، وهو الذي يعني يرجح. إذا حصل أنه ما بيت النية أنه يصوم وأصبح صام، فهنا يعني يقولون يعني يكون الصيام باطلا لعدم تبييت النية، وكذلك لعدم وجود العقل في وقت الصيام. كذلك أيضا من زال عقله مثلا في آخر النهار من الصيام فلا يكون صومه باطلا بل يكون صومه صحيحا، وذلك لوجود الأكثرية في يعني وجود العقل في الصيام. هذا شيء من التفصيل في هذه المسألة، ومما يدل على أهمية وجود العقل في حال الصيام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله الصيام لي وأنا أجزي به، قال يدع أحدهم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ففاقد العقل ما ترك ذلك من أجل الله لأنه فاقد للعقل. ولكن كما سمعتم التفصيل الأول إن شاء الله هو أقرب. إذن زوال العقل ليس على إطلاقه. قال رحمه الله في الفقرة 22 الردة والعياذ بالله من ذلك. الردة هي الرجوع عن الإسلام والخروج من الدين إلى الكفر، يكون فاعل ذلك مرتدا. والردة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالاعتقاد، وإن شئت قلت بعمل القلب فمتى حصل قول من الأقوال التي تجعل صاحبها مرتدا كسب الله أو دين الله أو رسول الله إلى آخره، أو حصل فعل من الأمور الكفرية والشركية كالسجود للصنم وهكذا أيضا تعاطي الشرك وشيء من الأنواع الشرك الأكبر كالذبح لغير الله إلى غير ذلك، وهكذا أيضا متى كان الشخص في قلبه معتقد ينافي الإسلام ويناقض الدين ويحارب الملة كالذي يعتقد أن الشريعة الإسلامية أنها ناقصة أو ما تصلح لهذا العصر، أو يعتقد أن القرآن محرف مغير بدل أو ناقص إلى غير ذلك من أنواع ما يكون في القلب أو متشكك في وجود الله أو في لقاء الله أو إلى غير ذلك. هذه كلها يعني تقع الردة من قبل القول، إما بالقول إما بالفعل وإما بعمل القلب واعتقاده. فالردة متى وجدت؟ كانت كما سمعت من محبطات الأعمال، لكن الذي عليه الجمهور أن أعمال من ارتد أن أعماله الصالحة لا تبطل إلا إذا وافته المنية على ذلك، أن المرتد ما سبق له من أعمال صالحة قبل الردة لا تحبط إلا إذا وافته المنية على ذلك. هذا قول الجمهور، واستدلوا بقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فجعل الموت وهو الكافر على الكفر، قال فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذه الآية تقيد الآيات التي أطلقت في هذه المسألة، قال الله من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فهذا الإحباط يكون مقيدا بالآية التي ذكرناها قبل قليل من سورة البقرة والله أعلم. إذن من حصل أنه ارتد ويصوم في أيام الردة، فسمعت أن القول الراجح أن صيامه وهكذا صلاته وهكذا جميع العبادات لا تبطل إلا إذا وافته المنية على الردة عياذا بالله، هذا على القول الراجح. وأما ما تقع في الردة فأشياء كثيرة لا تكاد تدخل تحت الحصر. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 23 صوم من لم يصلي، يعني هذه الفقرة أن الشخص إذا صام ولكن لا يصلي أن صيامه باطل. هذه المسألة التفصيل فيها والذي لا يكاد يختلف فيه أهل العلم على أن من ترك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر، وبالتالي تكون أنواع العبادات التي قد يؤديها غير مقبولة، وكما سمعت الإحباط على ما سبق قبل قليل تفصيله، فصيامه يكون باطلا. أما إذا ترك الصلاة من باب التكاسل، فما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر، وسواء تركها متعمدا أو جاحدا أو متكاسلا فهو عندهم كافر. لكن بعد السلف الجمهور يرون أن من تركها متكاسلا لا يكون كافرا، ولكنه قريب من الكفر ويخشى عليه منه. وعلى كل من صام ولم يصلي فكما سمعت الذي يظهر أن صومه غير صحيح، لأن الصلاة أعظم من الصيام وهي أساس الأعمال والعبادات، فلهذا يكون الراجح أن صيامه باطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الذي يصوم ولا يصلي قد يكون صيامه من باب العادة لا من باب العبادة، ومن باب مجاراة الناس لا من باب التعبد لله، ولهذا نشك أن هذا الذي يصوم وهو لا يصلي أنه صادق في عبودية الله، لأن لو كان كذلك فالصلاة أحق وأقدم وأولى بالصدق مع الله والإخلاص لله والتعبد لله، لأنها من جهة أسهل من الصوم، ومن جهة هي أعظم من الصوم بكثير. ترك الصلاة كفر عياذا بالله. على كل هذا يكون الراجح والله أعلم. قال في الفقرة 24 من صام رمضان وهو لا يعتقد وجوبه، هو لا يعتقد وجوبه، هذه المسألة يختلف فيها الناس من شخص إلى آخر. فمن صام رمضان لأنه رمضان ولأن الله عز وجل قد فرض على العباد أو يعني ما يقارب هذا، المهم صام لأن هذا رمضان وصوم. فكما سمعت الأصل أن صيامه صحيح، الأصل أن صيامه صحيح. من صامه ولا أعتقد وجوبه يعني على كيف صامه، فهذا يعني إن وجد على أنه يعلم أن رمضان فرض يفهم قوله كتب عليكم الصيام، ويفهم أن صيام رمضان ركن أركان الإسلام، ومع هذا لم يعتقده فريضة وإنما جعله صيام نافلة أو كذا، فصح. لكن هذا يحتاج إلى أن يكون عنده علم ومعرفة حتى يبني صيامه على الانحراف، الانحراف. أما لو كان من جملة الناس وعامة الناس لا هو حول وجوب ولا سؤال عن، مهم رمضان يصوم يصوم مثل ما يصوم الناس، ولأن هذا صيام فهذا لا يتعجل في الحكم على صيامه بالبطلان. قال: من صام رمضان وهو كاره لصيامه، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذه المسألة فيها تفصيل. فالذي يصوم رمضان لا أنه يكره رمضان ويكره الصيام لذاته، ولكنه يكره الصيام للمشقة، يقول يعني الصوم هذا تعب، أعطش كثيرا، أجوع كثيرا، يحصل لي كذا. بعض الناس ما ينتهي اليوم إلا وتكاد روحه أن تزهق، إما بسبب الحر وما حر وما أشبه ذلك، أو أعمال يقوم بها الشخص باعتبار في نظره أنه بحاجة إلى أن يعمل في رمضان، للحاجة إلى التكسب للأسرة والأطفال إلى غير ذلك. فإن كان كرهه لرمضان بهذا الاعتبار فلا يكون صومه باطلا، بل يكون صومه صحيحا مع نقص، مع نقص فيه. وإن كان صومه أنه ما يحب الصيام ولو كان جالسا ولو كان مطمئنا، المهم ما يحب يعني العبادات، ما هو حول العبادات إلى آخره، فهذا الذي يخشى على صيامه أن يكون باطلا. كذلك من كان دينه مبنيا على كره الإسلام هذا مسلم في أن صيامه باطل. أما من كان الأصل فيه أنه مريد الإسلام، مريد الإسلام وقبل الإسلام وباقع الإسلام وثابت على الإسلام، لكن عنده من أنواع الجهل وأشياء، فهذا لا يتعجل بالحكم على عبادته بالبطلان. قال رحمه الله في الفقرة السادسة والعشرين: من صام رمضان من أجل الناس، يعني أنه مرائي، أنه يرائي الناس بذلك، فهو يصوم خوفا من لومهم وخوفا من مؤاذاتهم أو عقوباتهم له، كأن يمنع من المرتب أو تؤخذ امرأته أو إلى آخره. فهذا الذي يصوم من أجل الناس صومه باطل، لأنه يفتقد يعني شرطا عظيما من شروط قبول الصيام عند الله، ألا وهو الإخلاص لله رب العالمين. وقد جاء من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم أي لليل ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فمثل هذا الحديث ينطبق على مثل هذا الصنف وأمثالك، الذي يصوم من باب العادة فقط لا من باب العبادة، والذي يصوم من أجل أنه يريد صحة البدن باعتبار أن الأطباء قالوا إن الصوم له إن البدن ينتفع بالصوم وما أشبه ذلك، فقال أنا أصوم من أجل صحة بدني، ما صام لأنه يؤدي واجبا وفريضة فرضت عليه وركنا من أركان الإسلام ويبتغي ما عند الله ويحتسب الأجر والثواب من الله، هذا أيضا مثله وحكمه حكم من صام رمضان من أجل الناس. قال رحمه الله في الفقرة 27: من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا صومه باطل بلا إشكال، بلا إشكال وبلا نزاع ولا خلاف بين أهل العلم. قال الله ما منعهم في المنافقين، قال الله ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فأخبر الله أنه ما تقبل منهم الصلاة التي هي أعظم من الصيام ويؤدونها حسب ما يراهم الناس على جهة الاستمرار، ومع هذا لم تنفعهم، فمن باب أولى أن الله لا يتقبل منهم الصيام وكذلك غيره من أنواع العبادات. والمؤلف هنا رحمه الله قال نفاقا اعتقاديا، لأن النفاق العملي لا يكون مؤديا إلى إبطال الصيام بخلاف النفاق الاعتقادي، لأن المنافق نفاقا اعتقاديا هو في قلبه يكره الإسلام، يكره التدين والتعبد، وما يعمل ما يعمل من العبادات إلا من باب أنه يرائي الناس بذلك. فهنا هذا الصيام بني على رياء، وبني على أساس كفري، أساس كفري كما سمعت، وهو عدم قبول الإسلام وعدم الرضا به وعدم الرغبة فيه، فهذه أمور خطيرة. قال من صام رمضان وهو منافق نفاقا اعتقاديا يضر الإسلام ويبطن الكفر. قال في الفقرة 28: من صام رمضان وهو واقع في الشرك الأكبر كالذبح لغير الله ودعاء غير الله والنذر لغير الله، هذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال. قال الله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. على التفصيل السابق، هل يكون الإبطال والإحباط للعمل حين وقوع الشخص في الشرك الأكبر أم عند الموافع على ذلك؟ الراجح عند الموافع على ذلك، هذا هو الراجح والله أعلم. وهكذا في كل ما يكون شركا أكبر، في كل ما يكون شركا أكبر فإنه من مبطلات الصيام والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات والطاعات، فيحذر من كل ما يكون سببا لإحباط العبادة وردها. قال رحمه الله في الفقرة: من صام رمضان وهو مصدق للكهان والعرافين والمنجمين والسحرة. قد جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، حديث أبي هريرة عند الأربعة والحاكم وغيرهم، وعن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم، إلى غير ذلك. فعلى كل من صدق بهؤلاء واعتقد أنهم أن بأيديهم يعني علم الغيب يعلمون السرقات وإلى غير ذلك، أو اعتقد أنهم يعافون المرضى أو يفرجون عن المكروبين أو ينزلون الأمطار، المهم من اعتقد فيهم هذه شيئا من هذه الأمور فيكون قد وقع في الشرك والكفر عياذا بالله على التفصيل الذي سبق ذكره. وعلى كل الحذر من الأمور الشركية، هذا من الأمور المهمة جدا. قال رحمه الله في الفقرة 31: استعمال الشمة. سمعتم يا رجال؟ هذا استعمال الشمة كان يعني حقه أن يوضع مع التنباك والتتان والقراط إلى آخره. فإن الحكم واحد، إن الحكم واحد على أن هذه من المشروبات وهي من المفطرات وهي من الخبائث عياذا بالله. قال مضغ القات. مضغ القات لو أن شخصا صائم وقال سيأكل قات، مع أني لا أعلم إلى ساعة هذه أن رجلا صائما يأكل قات، لا نعلم، لكن على سبيل يعني التنزل لو حصل هذا فيكون هذا من المفطرات، لأن هذا أكل، كونه يدخل القات إلى فمه ويحرك فمه بذلك ويبقى يمضغ الأكل القات في فمه، هذا أكل يسمى أكلا ومحرم عليه. كذلك هذا القات لو قال الآكل هو مخزون في فمي ما نزل إلى جوفي وإلى معدتي، يقال الريق، الريق الذي يتولد من القات ينزل، وهذا من المفطرات. وهكذا أيضا القات هذا يجلب حيوية ونشاطا للبدن، فهذا أيضا ما يدل على أنه يفطر، لأنه هنا في معنى الطعام والشراب، في معنى الطعام والشراب، فهو كما سمعت من المفطرات. قال رحمه الله: من صام رمضان وهو يعتقد أن القرآن ناقص، تقدم لكم أن هذا من أمور الردة، أن يعتقد أن القرآن محرف مبدل مغير ناقص إلى غير ذلك، لأنه بهذا الاعتقاد مكذب للقرآن الكريم. قال الله: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلى غير ذلك، فيكون بهذا الاعتقاد كافرا عياذا بالله. قال: استعمال التنبل، هذا أيضا نوع من المشروبات الخبيثة، حكم حكم الشماء والتتن والسيجارة إلى آخره. وهذه الفقرة الرابعة، وهذه الفقرة 34. قال رحمه الله في الفقرة 35: استعمال القورورة، القورة طيب ما قد عرفناها، لكن على كل إذا كانت مما يشرب أو يؤكل فهي من المفطرات. قال رحمه الله تعالى في الفقرة 36: استعمال المخدرات عن طريق الشم والاستنشاق. يعني مفهوم لو استعمل المخدرات عن طريق شرب حبوب عن طريق الفم الإفطار بها ظاهر، لكن يعني قد يظن أنه لو استنشق استنشاقا أو شمها شما أن هذا لا يكون مفطرا، وهو بالصحيح من المفطرات، لأن هذا الاستنشاق محرم وهذا الشم محرم. كذلك هذا يعتبر في حكم الطعام والشراب، هذا الاستنشاق في حكم الطعام والشراب المحرم على الصائم، والمخدرات تعطي نشاطا للبدن وكذلك أيضا تخديرا للبدن إلى غير ذلك مما تحدثه في البدن. حكم المخدرات، حكم شرب الخمور، حكم استنشاق المخدرات والشم فيما كان منها يستنشق حكم حكم شرب الخمر. قال في الفترة في الفقرة 37: الآكل أو الشرب بعد طلوع الفجر ظانا عدم طلوع الفجر ثم تبين طلوعه. هذه المسائل المهمة، لأن هنالك من يقع فيها، من يقع بهذا الأمر، فهذه المسألة للعلماء فيها أكثر من قول، وأشهرها قولان، أشهرها قولان. القول الأول أن من أكل أو شرب ظنا منه أن الفجر ما قد طلع ثم خرج أو وجد الناس قد صلوا، الفجر قد طلع وصلى الناس، يعني القول الأول أن عليه القضاء يصوم ذلك اليوم من باب التأدب أنه يبقى ممسكا، وعليه القضاء لأنه لم يبادر صيام اليوم من أوله، وهذا كما سمعتم يصوم ذلك اليوم من باب الإمساك والتأدب وعليه القضاء. وعلى هذا جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة، على هذا جمهور أهل العلم أنه يقضي يوما مكانه، وهذا القول أحوط وأبعد عن الخلاف. القول الثاني أنه ليس عليه قضاء، يمسك يومه ذلك ويعتبر صائما لأنه ما تعمد فعل ذلك وهو ناسي، والناسي لا إثم عليه. صحيح أن الناسي لا إثم عليه وأن الناسي معذور فيما وقع فيه وهو ناسي، لكن يبقى مطالبا بأداء ما في ذمته، بأداء ما في ذمته من العبادة. إذن قول الجمهور في هذه المسألة هو الأقرب والله أعلم. قال هنا، قال في الفقرة 38 الأكل أو الشرب قبل غروب الشمس ظانا منه، ظانا غروبها ثم تبين عدم غروبها. هذه المسألة حكمها حكم المسألة الأولى، وقد جاء في عهد رسول الله أن الصحابة رضي الله عنهم أفطروا في يوم غيم ظنا منهم أن الشمس قد غربت، بعد قليل ظهرت الشمس أنها ما قد غربت، فقيل لهشام بن عروة وهو أحد رواتنا الحديث أقضوا؟ قال بد من قضاء، أي لا بد من القضاء. وهنالك من يستدل بأنه لا قضاء ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه في عهده، في عهد خلافته أفطروا ظنا منهم أن الشمس قد غربت بسبب الغيم، فظهرت الشمس فقال عمر والله ما نقضي لأننا ما جانفنا إثما، أي ما ارتكبنا إثما. فالمسألة من جهة أنها اجتهادية كما سمع، ومن جهة ثانية أن القول بالقضاء هو الأحوط، أن القول بالقضاء هو الأحوط. قال رحمه الله في الفقرة 39 من صام رمضان وهو لا يزال شيوعيا، قال في الفقرة 40 من صام رمضان وهو لا يزال اشتراكيا، الحكم واحد على الشيوعي والاشتراكي. وهذه المسألة ينبغي أن تندرج تحت مسألة من صام رمضان وهو ملحد، وهو ملحد، فإن الإلحاد يكون بالشيوعية والبعضية وهكذا أيضا بالعلمانية إلى آخر ذلك من أنواع الإلحاد عياذا بالله. قال في الفقرة 41 استعمال اللبان المحلى بالسكر إذا ابتلع الريق. إيش هذه الفقرة يا رجال؟ استعمال إيش؟ اللبان، استعمال اللبان. اللبان إن كان من النوع الذي يتفتت ويتقطع فهذا إذا مضغه يصير مفطرا بسبب ذلك، لأنه يدخل من أجزائه إلى الجوف، يدخل من أجزائه إلى الجوف. إن كان اللبان مما لا يتقطع ولا يتفتت وإنما يتصلب كلما مضاه الشخص صار متصلبا أكثر، فهنا الخلاف هل يفطر من مضغه أم لا يفطر، فمن قائل يفطر ومن قائل لا يفطر، والصحيح أنه يفطر. لماذا؟ لأنه يبتلع الريق، يبتلع الريق الذي سببه المضغ، الذي سببه المضغ، فيبتلع الريق هذا فيكون بهذا الابتلاع مفطرا، تسبب في إبطال صومه، سبب في إبطال صومه، وهذا كافر. أضف إلى ذلك أن يعني أن هذا اللبان يعتبر من المأكولات، لأنه يقال أكل لبان ويأكل لبان، عندما يرى أن فمه يمضغ وأنه يمضغ في فمه اللبان فهو يعد من المأكولات، فيكون الإفطار، يكون القول بالإفطار هو الراجح والله أعلم. انتهينا مما تعلق بالمفطرات، وهن أهم ما في هذه المذكرة المفطرات، فمن علمهن وفقههن حافظ على صيامه ونجا بإذن الله مما يسبب إبطال صيامه، فما بقي إلا الحرص على أن على المحافظة على الصيام، مع أنه بقي أشياء يعني ما ذكرت هنا وكان أن تذكر مما اختلف فيها، ممن قال إنها تفطر ومنهم من قال لا تفطر، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكرها باعتبار أنه يرجح أنها لا تفطر، فما ذكره هنا يفهم منه أنه يرى أن الراجح فيه أنه يفطر، وهذا فيما كان فيه الاختلاف، فيما اختلف فيه يرى أنه يفطر فذكره هنا. السباحة بحد ذاتها لا تفطر، لكن إذا دخل الماء للجوف أفطر الشخص، يبقى هل كان متعمدا أم ناسيا؟ إن كان متعمدا فلا إشكال أنه يفطر، وإن كان ناسيا فالمسألة خلافية، والأقرب أنه لا يفطر ما دام أنه ناسي ومتحرز وحصل يعني هذا. شخص صام رمضان من أجل أنه يخاف من أبيه، لو علم أبوه أنه ما صام سيضربه يسجنه، فصام خوفا من أبيه، لو كان في مكان ما يصل إليه أبوه أو لا يقدر عليه ما سيصوم، إيش يكون صيامه؟ يكون صيامه باطلا. ولماذا؟ أتي رجال قال لأنه قال مرائي، عند غيره قم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هو مرائي. طيب، وكذلك أيضا تفضل إيه مرائي صام من أجل فلان، صام من أجل خوفا من فلان، لم يصم من أجل الله. وهكذا المرأة لو صامت خوفا من زوجها فقط وليست حول الصيام كذلك، افتقاد شرط عظيم هو الإخلاص لله عز وجل والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. الذي يعمل حروز وعزائم في رمضان أن يجوز الصلاة وراءه؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فعل الحروز والعزائم من أمور الشرك الأكبر عياذا بالله، والذي يعملها يكون واقعا في هذا. يبقى الناس بحاجة إلى تفقيه، إلى تفقيه حتى يعرفوا يعني الحكم على من يعمل هذا، وبعد ذلك يعني ينظرون كيف يغيرون هذا الإمام. الشخص كونه بالنسبة كشخص منفرد يترك الصلاة وراءه ويصلي في مسجد آخر، طيب هذا هو المطلوب، لكن كون عموم المصلين فهنا هذا يحتاج إلى تعريف الناس وإلى الإيضاح لهم في هذا الأمر، من أجل أن يتخذوا لهم طريقا أو طرقا لتبديل هذا الإمام. ما قلنا الذي ينتمي؟ أما أنا ما قلت، لكن الكلام على الشخص الذي هو اشتراكي، يعني معتقده أن الدين أفيون الشعوب، يعني من معتقدات الاشتراكية والشيوعية أن الدين أي الإسلام أفيون الشعوب، أي دمار على الشعوب. فمن كان عنده يعني هذا الإلحاد هذا الكلام عليه، أما مجرد من تأثر ببعض الأمور التي عند الاشتراكيين ولا يزال مؤمنا بالله مصدقا بوجود الله ومؤمن بالرسالة ومؤمن ببعث الرسول وبالقرآن أنه حق، ولا يزال يصلي إلى آخره، هذا مسلم جاهل في بعض الأمور، عاصي، يكون فيما وقع فيه مع هؤلاء يكون عاصيا. طيب، بارك الله فيك. الأخ يقول الحديث يحشر المرء مع من أحب، يعني من أحب هؤلاء، أحب الاشتراكيين الشيوعيين لآخره، هل يحشر معهم؟ الجواب إن أحبهم محبة تدين، سمعت حتى صار حبه لهم مؤثرا على حبه لله ولرسوله، صار حبه لهم أعظم من حبه لله ولدين الله لرسول الله، فهذا يحشر معهم. ومن كان يحبهم إما لمال يتحصل عليه وهكذا يتودد إليهم في أمور دنيوية، أو يحب من ناصره منهم، لا يحب المبادئ التي عندهم الكفر والشرك والسب للدين، يكره هذا ويحارب هذا، لكنه أحب أشخاصا لأمور مصالح دنيوية، هؤلاء نصروني أو لا يعني انقذوني من كذا أو لا دافعوا عني في كذا، هذا يختلف عن الصنف الأول. ألست معي؟ الله عليك.